الأخ الذي في الجيش يقول أنا أحلق لحيتي وأنا في الجيش من 11 عاما. نقول له إن حلق اللحية محرم، وقد قال الله تعالى إخبارا عن موسى وهارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والله جل وعلا قال إخبارا عن إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد قال الله تعالى: خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. أما وأن أنت مجبر على إعفاء اللحية، فنسأل الله أن يتوب علي وعليك، وحينما تتقاعد ستعفي لحيتك إن شاء الله. سؤال اتفضل.